يقول السائل: امرأة سافرت من بلادها المسلمة بدون محرم بسبب منع الحكومة عندهم من اختيار ومن إظهار شعائر دينهم، وكذلك بسبب تضييق أهلها عليها، وقد منعوها من الحجاب، فما حكم فعلها هذا؟ ومن أراد أن يتزوجها كيف يكون ذلك وهي بدون محرم؟ وجزاكم الله خيرا. يعني سافرت بالفعل أم تريد أن تسافر؟ سافرت. وتسأل عن أي شيء؟ سافرت خلاص. وطبعا الأصل أن المرأة لا تسافر بغير محرم لما صح من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير أن تسافر بغير ذي محرم. وفي بعض الروايات أنه قيد صلى الله عليه وسلم هذا بيوم وليلة أو ثلاثة أيام. هذا التقييد ليس مقصودا، إنما المقصود السفر مطلقا. في رواية أنه قال أن تسافر بغير ذي حرمة. فالأصل أنه يحرم على المرأة السفر وحدها بغير محرم، ولكن إذا حدث أنها سافرت لضرورة أو أنها كانت مكرهة أو شيء من هذا القبيل، يعني نسأل الله أن يعفو عنها. سمعنا من يقول: قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا وقع شيء من أحد وهو يصلي على الأرض ونزل ليأتي به فقد سمعنا من يقول: قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا وقع شيء من أحد وهو يصلي على الأرض ونزل ليأتي به فقد تخطى الركوع، من السائل؟ ماذا قال؟ سمعت من يقول الشيخ الشغل الثاني قال: من وقع شيء أو كان في الأرض فنزل وهو يصلي يأتي به فقد تخطى الركوع، ولذلك تقتل الركعة، هذا صحيح؟ الله أعلم، لا أدري. لا الله أعلم. طيب ماشي. قال السائل: إذا كان المسجد يصلي الفجر بعد نصف ساعة من الأذان فهل تلزمنا إعادة إذا صلينا معهم طول السنة؟ مسألة صلاة الفجر وتوقيت الفجر تكلمنا فيها مرارا، وقلنا إن الذي عليه الكثير من العلماء الذين بحثوا توقيت الفجر الحالي المدون في هذه التقاويم، خاصة يعني ما يتعلق بتوقيت الفجر في مصر، وجدوا أنه قبل الوقت الحقيقي بمدة معينة مقدرة، هناك من قدرها بنصف ساعة وقيل أقل وقيل أكثر، والذي يظهر أن الأمر يتعلق بطول الليل وقصره وطول النهار وقصره، يعني قد تتفاوت، فلا نستطيع أن نحدد بحد ثابت في طول العام، ولكن التقدير المتوسط كما قلنا نصف ساعة، فيعني من أراد أن يحتاط فلا يصلي قبل نصف ساعة. يعني نرجو أن الله عز وجل يعفو عنهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يتقي لا ما استطاع، يتقي لا ما استطاع دون أي تكلف. طيب، ما هي الضوابط الشرعية في تعامل الخاطب مع خطيبته؟ والله الضوابط أن الخطيبة لا يحل لك منها شيء لأنها ليست زوجة، إنما الخطبة وعد بالزواج فقط. الشيء الوحيد الذي يترتب على الخطبة أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة إلا أن تترك أو تترك هي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ويجوز لك أن تتكلم معها في حضور المحرم أو عن طريق الهاتف أحيانا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة التي تتعلق بأمور الزواج والنكاح، ليس يعني ليس كلاما كما قال لا يقال إلا بين الزوجين، هذا لا يحل، لا يحل للخطيب من خطيبته، هذا ليس حلال. ماذا؟ يجوز له أن يتكلم في حضور المحرم للحاجة، الحاجة تتعلق بتنظيم أمر الزواج أو شكل ذلك فقط. يقول السائل: هل يذهب لطالب العلم عند طالب علم وعنده أخطاء؟ يعني هل يذهب لطالب العلم عند طالب علم عنده أخطاء؟ حجة التدرج منهجية. لا يذهب، لا يذهب عند العلماء المعروفين، عند طلبة العلم المعروفين الذين عرفوا من صحة المعتقد وسلامة المنهج. أما الذين عرفوا أنهم أخطاء، وهذه الأخطاء قد تكون من البدع، قد تكون من الأمور التي يعني تتعلق بالعقيدة والمنهج، لا ننصح الطالب أن يتعلق في بداية الطلب مثل هؤلاء. لا يجازف أمر دينه. يقول السائل: ما هي أفضل الشروحات النزهة؟ يعني ما نستطيع أن نقول هناك شرح، يعني هناك شرحا حقا يقول أنه أفضل الشروحات على الحد يعني علمي أنا، ولكن هناك شروحات للنزهة يستفادوا منها جميعا. أشرنا عليها في المجلس الأول، نحو شرح الملا على القاري، وعد من أطول الشروحات هو قضاء الوطن، وهناك شروحات على النخبة، على متن النخبة نفسه، يعني النزهة يعد شرحا عليه، ويعد حلا للنخبة، شرحا على النخبة، هذا من شرح النخبة بخلاف الحافظ، نحو الشموني في كتابه نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، وهذا أيضا يعني من الشروحات الجيدة لأن الحافظ نفسه اطلع عليه وأثنى عليه، المصنف نفسه كما أشرنا إليه، الشموني كان يعد من تلامذة الحافظ رحمه الله تعالى، فيستفاد من كتابه، الله المستعان. وهل هناك رد على المليبارية؟ أمك قلت شيخنا، شيخنا العلم ربيع بن هادي حفظ الله معروفة، ما رد عليه المليباري في عدد من المؤلفات. يقول السائل: ما حال مجلس سلطان؟ هل هو في هل هو على المنهج السلفي؟ مجد السلطان متلاعب بدينه باختصار، وينحى منحى الحدادية. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.